Sun. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني حديث الافتراق حديث صحيح مشهور جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وهو يدل على أن الناس يفترقون، وخصوصا المنتسبين للعلم، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة في رواية قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، أي من دين عقيدة وعمل. والمفارقة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة قد تكون المفارقة في أمر العقيدة، قد تكون في أمر الاتباع، الأحكام، العبادة، غالب أن المفارقين للجماعة يكون لهم فهم مستقل للقرآن عن فهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة. يفهمون القرآن فهما يغاير ويخالف ما فسر به النبي القرآن وما فسره به الصحابة رضوان الله عليهم. وإذا قلنا نحن الآن كلمة منهج، منهج السلف، فهذا مرادنا بكلمة منهج، أي لزوم فهم النبي للقرآن ولزوم فهم الصحابة أيضا للقرآن وللسنة. فمن لم يلزم هذا الأصل العظيم فإنه ليس على طريق النبي ولا على طريق الصحابة رضوان الله عليهم. وأعظم الناس مفارقة في هذه الأمور هم من فارقوا في أمر التوحيد والاتباع ووقعوا في الشرك أو في الابتداع في الدين أو في الابتداع في الدين، فعملوا ما لم يعمله النبي والصحابة وقالوا بما لم يقله النبي والصحابة رضوان الله عليه. قوله كلها في النار، يعني لا يلزم أن كل من انتمى إلى هذه الفرق يكون كذلك إلا من مات مشركا، وإلا فإن مثله مثل غيره من إن زادت سيئاته على حسناته دخل النار وإلا دخل الجنة. وعليه فإن رؤوس أهل البدع لا ريب أنهم داخلون في قوله كلها في النار، أئمة أهل البدع داخلون في ذلك. وليس كل من وقع في بدعة داخل في ذلك، لا، فقد يقع الإنسان في البدعة جهلا فلا يقال إنه من الفرق الهالكة، لا، والله عز وجل قد قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فهذه سنة كونية قدرية، المختلفون هم الهلكة، لذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الذي أهلكهم أنهم خالفوا أنبياءهم. عن سعيد المقبري عن إياه بن عبد الله بن سبع عباس بن يعني في هذا إشارة إلى أن جمع المال ما في خير، إلى أن الإنسان يحرص على جمع المال وكثرته، هذا قد يضره وقد يهلكه. وأن الأفضل والأكمل للعبد أنه ينفق حتى لو أتاه مال عظيم، الأفضل له أن ينفقه، هذا هو الأكمل، وهذا معنى الحديث. قال إن من الربيع إلى ينم يقتل، إذا أكلت وأكثرت من الأكل إن هذا يضرها ولا يعافيها منه إلا أن تتخلص منه بإخراجه. وهكذا الدنيا، الدنيا حلوة خضرة وزهرة، الإنسان ينبغي أن يتعامل معها على هذا الأساس، على أنه لا يحرص على الجمع إلا بقدر ما يحتاج إليه في النفقة، وإنما ينفق. ولذلك جاء في الحديث: ما من صباح يصبح إلا وملك ينادي، أو قال ملكان يناديان: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. الله عز وجل يقول: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. فإذا أخذ المال من حقه فإنه يضعف أيضا في مواضعه الشرعية. الله عز وجل يقول: قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كل ما طاب لك واشرب ما طاب لك، ولكن كما قال ابن عباس: إذا أخطأتك اثنتان، سرف أو قال إسراف ومخيلة، إسراف ومخيلة أي كبر. قال: كل واشرب ما شئت، إذا أخطأتك اثنتان، سرف ومخيلة. فيه إشارة إلى أن المال من أعظم أسباب الفتن، ومن أعظم الأمور التي توقع الناس في الفتنة، كما مر في الحديث: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والقرآن واضح في هذا الأمر، واضح جدا، حتى قال النبي عليه، حتى قال الله عز وجل لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زهرة الحياة الدنيا، هكذا زينة الحياة الدنيا، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. إشارة إلى أن الإنسان المنهمك في الدنيا غافل قلبه عن ذكر الله. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر، واتبع هواه وكان أمره فروطا. فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسوم والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلك من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. كأن هذا يعني أمر يعني كأن هذا طبيعة في ابن آدم يعني إذا فتحت الدنيا فتحت الأبواب الأخرى، أبواب الحسد والتقاطع والتدابر إلى أن قد يصل إلى القتال. نعم. هذا ما أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا، تنافسوها كما تنافسوها تهلككم. وهذه هذا ينبغي للدعاة إلى الله عز وجل أن لا يزرعوا في الناس ويربوا الناس على هذا الأمر ويجعلوا مناط الخلاف مع الناس مع الآخرين سواء حكاما أو أمراء أو على هذا الأمر، يعني لا يجعل الناس يحض الناس على التنافس الدنيا، هذا ليس منهج الأنبياء ولا طريقه. وطالب بالحقوق وافعل ولا، هذا ما فيه خير، لأن مآله فتنافسوه كما تنافسوه لتكم كما أهلكته. والأمر الذي زهد الله عز وجل فيه عباده والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن يعظم وتعكس مقاصد الشريعة. بل ينبغي أن يعظم في نفوس الناس أمر الآخرة، التنافس في أمر الآخرة لا التنافس في أمر الدنيا، هذا ما أرشد إليه القرآن ولا النبي عليه الصلاة والسلام، بل الذي قال إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا، ما قال نافسوا، ما قال طالبوا، ما قال افعلوا، لا، ورأى أن الأرزاق أصلا يعني أرزاق قد كتبت وقدرت، كل شخص سوف يأتيه رزقه، طالب ولا ما طالب. ولا النبي يقول أجبروا في الطلب فإنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. هذا المنهج هو منهج أوروبي وأمريكي، ما هو منهج إسلامي، وهو منهج النبي عليه الصلاة والسلام ولا طريقة القرآن. القرآن يحث المؤمنين دائما على تعظيم أمر الآخرة، تقليل من شأن الدنيا. قال تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. هذا المنهج الذي قد يسلكه بعض الدعاة هو في الحقيقة منهج يراد منه كسب يعني الناس وجعلهم في صفه، يقول طالب بحقوقهم حتى يصيروا معي وفي صفي وتكثر جماهيري وشعبيتي. وهذا ليس طريقة شرعية، ما هي طريقة من أراد الدنيا، ليس طريقة من أراد الآخرة. نعم النصيحة مطلوبة، لا ريب النصيحة مطلوبة، لكن لا تربي في الناس، لا تربي في الناس الحرص على الدنيا والتنافس على الدنيا. فأقل ما في هذا إشغالهم عن الدين، أقل ما في هذا إشغالهم. عن الذكر والعبادة، ويصير أكبر هم الواحد الدنيا. النبي يقول من كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه ولم يأتيه منها إلا ما كتب له. ويقول تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فانتقص، إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها سخط. وقال ما ذئبان جائعان أرسل على زريبة غنم بأفسد من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أما فتنة النساء فهي فتنة عظيمة، فإن إبليس ما جاء لآدم وسوس له إلا عن طريق زوجه حواء، ففتنة المرأة فتنة عظيمة. الرجل قد يفتن في أهله، قد يفعل أمرا محرما لأجل أن يرضي المرأة، وهذه تكفرها الصلاة، ولكن قد يقع في فتنة أعظم وهي فتنة محرمة صلى الله العافية والسلام، وهي الوقوع في الفواحش والزنا والسم في الشرع القاذورات صلى الله عليه وسلم وإياكم. واليوم هذا الباب يعني من خلال الإعلام الفاسد في تلك الزبالة التي تظهر في القنوات والقاذورات، هو يدعو إلى الرذيلة ويدعو إلى الفاحشة بما يخرجه في هذه القنوات من صور فاحشة ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، فهذه من أعظم أسباب الدواعي إلى الفاحشة. هذه تفسد الأبناء والبنات وتفسد المجتمع، يصاب المجتمع بما يسمى بالكلب الجنسي. دائما نسأل الله العافية والسلامة. ولو تأملتم حياة المجتمعات الغربية وكيف انتكست عندهم الفطر فيما يتعلق بالجنس لعلمتم يعني خطورة هذه القنوات التي تبث الفساد. ثم جاء ما هو أخبث منها وهو الإنترنت، نسأل الله العافية والسلامة. فالعاقل هو الذي يحمي سمعه ويحمي بصره فضلا عن يده وفرجه من الوقوع في مثل هذه الأمور. النساء غالبا ما يأتي منهن الخير. النبي قال رأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء، رأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء. وعلى كل حال قد ييسر الله عز وجل المعصية ليبتلي الناس ويختبرهم ويسهل عليهم الوقوع فيما حرم الله عليهم ابتلاء من الله واختبارا. قد قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. صيد، حتى لو يقول الصحابة لو أراد أحدنا أن يمسك الصيد وهو محرم بيده لمسكه، كل هذا من الله ابتلاء. ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله من يخافه بالغيب. والله عز وجل قال عن يوسف عليه السلام، شوف يعني عناية الله بعبده، قال كذلك رحمك الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. الله ما يرضى أن عبده مثل يوسف وعباده يقعون في مثل ما يمكن إلا عاد إذا كان مرتبتهم دون، صلى الله العافية والسلام. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ودعا ربه قال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليه. شوف كيف الإخلاص، استعان بربه واعتصم به فصرف عنه كيدهن سبحانه وتعالى. واليوم يراد بالمجتمع من خلال قوة نفوذ الغرب وقوة آلاته التي يستخدمها في هذا النفوذ من الإعلام، ويريدون أن نشر ثقافتهم في بلادنا. يريدون أن المرأة تخرج سافرة وتقود السيارة وتبدأ تذهب وتعود لا رقيب ولا حسيب ولا، ويسمونه تحرير المرأة ولا يعلمون أن هذا هو رق المرأة وهذا هو ضياعها. فالمؤمنة جوهرة مصونة، لكنهم يريدون أن يبتذلوها ويجعلوها صندوقا للزبالة والقمامة الواجب علينا جميعا الحذر من هذا أو التساهل في هذا، لأن هذا سوف يجر علينا جميعا، يجر علينا ويلات ومصائب، وسوف تزول منا نعم عظيمة، نعمة الأمن ومراهد العيش والاستقرار وحدة الجماعة، كل هذه قد تزول بظهور المنكرات، وخصوصا المرأة نسأل الله العافية والسلامة. قال فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، هذا الأصل. الأصل المرأة كما قال تعالى وقرنا في بيوتكن، الأصل هو قرار المرأة في بيتها لما في خروجها من الفتنة لها وللرجال، فإن خرجت فإنها لا تخرج متزينة ولا حتى ولو ذهبت إلى المسجد، إنما تخرج وهي تفلة لا تلبس ثياب تلفت الأنظار إليها، فإن فعلت ذلك فهو خطر عليها، خطر عليها شديد. ولذلك قال النبي في النساء السافرات التي يخرجن وهن سافرات قال عنهن فإنهن ملعونات. هذه كل واحدة منها على رأسها شيطان نسأل الله عليه والسلام. قال النبي تخرج في صورة شيطان تدخل في صورة شيطان، لذلك المرأة سبحان الله تقطع الصلاة، إذا مرت بين يديك المرأة تقطع الصلاة حتى لو هي ما هي متبرجة. كيف إذا كانت متبرجة صلى الله عليه وسلم وسافرة؟ فهذه شيطان يمشي على المرأة، هذه شيطان يريد فتنة الناس وإضلالهم. Thank you. هذا الإسناد هنا هذا القيد في هذا الحديث مهم جدا أقرأ المتن أيوه. يعني لهم يد عليهم ومع ذلك لا يغيرون، حينئذ يعمهم العقاب. ولكن لو أنهم لا يد لهم عليهم وأنكروا بلسانهم فلعل هذا يكون سبب لدفع العقاب عنهم، ويكون العقاب فقط على من وقعوا في المنكر. قال الفتية منهم فلا يقصر الله بين من يرسل أنا هنا بس التنبيه على أن إنكار المنكر هذا أمر شريعة، لكن الأهم من ذلك أن لا يكون إنكار المنكر سبيلا إلى الافتراق. تنبهوا يا أخوان إلى الفائدة. نعم ننكر المنكر، ولكن لا يكون إنكارنا سبيلا للافتراق. ولهذا قال موسى لهارون، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ إلى أن قال هارون إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. شوف مع أنهم وقعوا في ذنب عظيم وهو أنهم عبدوا، ومع ذلك هارون راعى المصالح بحيث لا تفترق الأمة ولا يحصل فيها، مع أنه لاحظ، مع أن هارون قالهم ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، ما ترك هارون إنكار المنكر، ولكنه مع ذلك حرص ألا يجر الأمة إلى الافتراق، وانتظر حتى يأتي موسى. فبعض الناس قد يختلط عليه الأمران، أمر إنكار المنكر وأمر إيش؟ أمر الافتراق. أما إنكار المنكر، انتبه، أما إنكار المنكر فلا ريب أنه واجب بحسب القدرة، طبعا بحسب إيش؟ قدرة الإنسان. وأما الافتراق فإنه واقع تحت المصلحة والمفسدة. فإن كان في الافتراق مصلحة للأمة وكان الدين لا يتميز إلا به ورأى ذلك أهل العلم فإنه لا حرج يكون افتراق. أما إن كان الافتراق يزيد كما يقال الأمر سوءا، وبدل أن نقع في منكر نقع في منكرات كثيرة، فإننا لا نسعى إليه ولا نطلبه. لهذا سكت لما قال له وقال هارون لموسى، ما قال سكت، قال رب اغفر لي ولأخي. وبعض جماعات تخلط بين الأمرين وتقول لا تنكر حتى لا يحصل افتراق، هذا باطل. إنكار منكر لا بد منه، لكن الافتراق لا يلزم، الافتراق لا يلزم إلا إذا كان هناك مصلحة عظيمة وكبيرة. أما في داخل الجماعة المسلمة وإذا كان الأمر إنكار منكر من قبيل معاصي وذنوب فإن الافتراق حينئذ يكون حرام، ما يجوز. والإنسان الطريقة الشرعية له أن يعتزل، أما أن يكون سببا لافتراق المسلمين ومن ثم سفك دمائهم وانتهاك أعراضهم وصباعة أموالهم، هذا أمر منكر ولا يجوز. عندك ما تقوى اعتزل، تقول ما أستطيع أن أتحمل اعتزل، تريد أن تنكر منكر ما حد تفضل انكر منكر، لكن لا يكون إنكارك سبيل الافتراق الناس. هذا ما دل عليه كتاب الله، فإن الله لما تكلم سبحانه وتعالى عن إنكار منكر في قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فأولئك هم المفلحون، قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نعم. هو الاجتماع لا ريب، الاجتماع مقصد شرعي عظيم، بس اجتماع على باطل ما يجوز. بالطريقة هذه نهلك، واضح؟ لا بد من إنكار إيش؟ المنكر، لا بد من إنكار المنكر. لكن نجتمع على باطل هنا حينئذ نهلك جميعا، لكن نجتمع وفينا من ينكر المنكر هذا أمر أخف. إن وقع هذا فإنه قد لا يقع إلا على مرتكب المنكر. لكن بعض الجماعات الإسلامية التي لا ترفع بالعقيدة رأسا ولا تجعل القرآن إماما لها في الدعوة، وإنما هو الرأي والسياسة، يقولون لا تتكلمون في مسائل العقيدة ولا تنكرون ولا تفرقوا بين الناس، يقول هذا مو بصحيح. إنكار منكر لا بد منه. بل حتى لو أدى إنكار منكر إلى الافتراق فلا حرج، ليميز الله الخبيث من الطيب. لكن الافتراق والتدابر والتقاطع والتقاتل هذا لا يلجأ إليه، ولا يفعله من قام بإنكار المنكر، لا يفعل هذا أبدا إذا كان ناصحا للأمة، إنما ينكر المنكر. هذا الواجب عليه بالطرق الشرعية التي لا تؤدي إلى الافتراق وإلى التنازع والخروج عن طاعة ولي الأمر. نعم. نعم هذا صحيح، النبي قال هذا الكلام ولا ريب فيه، ولكن هذا الكلام ما هو معناه أنك تأخذ بدليل وتنسخ القرآن والسنة، لا. ثم تانك صادت ولا بنكر عند سلطان جاء اذهب إليه وأنكر عنده، لا تثير الناس وتحدث شرارة العداوة والبغضاء بين الناس، لا. فيك خير، فيك نصح الأمة، وتقول أنا بأعمل بهذا الحديث، اذهب إليه وأنكر المنكر، هذا لا حرج فيه، وانتشاره مأجور على هذا. لكن أن تجعل إنكار منكر مطية للوصول إلى أهداف وغايات، هذا هو الممنوع. أو أن يكون إنكارك منكر يؤدي إلى الافتراق، هذا المحرم ولا يجوز. نعم. يعني من هنا معنى كلام أنه إذا قوي أهل الفجور حتى لا يبقى لهم إصغاء إلى البر، بل يؤذون الناهي لغلبة الشح والهوى، حينئذ يسقط الإنكار باللسان ويبقى بالقلب. هذا ما قاله الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في منهاج السنة في مجموع الفتاوى المجلد 14 في تفسير هذه الآية، وهو كلام طيب من أراد أن يرجع إليه. نعم. هذه نظرية ضعيفة، ولكن الظاهر من الواقع آخر الزمان يكون كذا، صلى الله عليه وسلم. ماجه العقيقة يعني عجيب في تبويبه وسرده للأحاديث، يدل على فقه يعني، ولذلك يعني لا يستغرب كونه اختار كتابه وصار من الكتب الستة. يعني ما شاء الله، يعني تشعر أنك تقرأ لعالم راسخ تبويب والأحاديث. نعم. يعني أن الله يغفر له سبحانه وتعالى. نعم. قد يمهل الله عز وجل، يمهل، تأتي بلد وتشوف منكرات وتشوف كل بلاء وسنين عليهم على ما جاهم شيء، ويقال إن الله يمهلها، يمهل ولا يهمل. وما يجري في الأمة العربية اليوم من كله بسبب الذنوب، كل هذا بسبب الذنوب والمعاصي، سلط الله بعضهم على بعض. نعم. الله أكبر، الله أكبر. نعم، أسبق وقت إن شاء الله خلص هذا. طيب طويل، زادك أنا سألت والله عفوا أنه أنا العصر قال يكفي المغرب. أي الله عبش. بارك الله فيك. المعنى يقول معنى واحد في السياق. هذا مو مقصود به الابتلاء في الفتن، لا، قد ابتلى في في في جسده مثل أيوب، ابتلى في ولده مثل يعقوب، ها، ما هو في الفتن يقاتل الناس يقول ابتليت، لا. نعم. لأنه يعرف أن هذا خير له، إذا أصاب الله أراد الله بعبده خيرا أصاب منه، هذا خير له، يعني إذا أصابه شيء أن الله أراد به خيرا يخرج من الدنيا وما عليه شيء. نعم. يعني هذا الحديث يعني دليل على أن داعي الله العالم ينبغي أن يكون إنكاره لمنكر انتصار لله لا انتصار لنفسه. لذلك النبي ها يحكي ويقصد نفسه عليه الصلاة والسلام، يدمغ وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نعم. قال نحن أولى بالشك من رمو قصه أن لا يقصد عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم ما حدث هذا منه، وإلا نحن أولى أن إبراهيم أبو الأنبياء فهو لم يحدث هذا منه عليه السلام. يريد يقصد من هذا نفي أن إبراهيم عليه السلام حدث منه الشك. نعم. حدثنا نصر بن علي بن قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد عن انس. يعني اليقين، والإنسان في مثل هذه يحتاج اليقين، وكان من أعظم أسباب يقين النبي هو القرآن، هو القرآن الكريم هو من أعظم أسباب ثباته عليه الصلاة والسلام. نعم. شيء بالفتن اللي حدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا ظاهر اليوم، هذا ظاهر اليوم من خلال الإعلام والقنوات و... وليس به الدين Thank you. يعني يشير إلى وتفسير لقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. فالنبي أخبر أن الأمة في آخر الزمان هذه حالهم، ينتشر يفشو القلم ويفشو قراء القرآن، ومع ذلك الدين يقل، يقل الدين، يكثر القراء ويقل العلماء. النبي قال ذاك عند أواني ذهاب العلم. وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرأ أبناءنا؟ المسألة مين مسألة قراءة للقرآن؟ لا، ويقول النبي اليهود والنصارى يقرأون التوراة والإنجيل، لماذا انتفع؟ لا، العبرة بالعلم بما فيه والعمل، العلم بما في القرآن والعمل، ما مجرد القراءة فقط من غير فهم ولا عمل هذا ما ينفع. ولذلك قال تبارك وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، أماني تلاوة فقط، قال ابن عباس قال أحاديث، يقول يعني أنهم لما جاء في حديث حسنه غير واحد من أهل العلم قال إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، أي اشتغلوا بالأحاديث قصص وتركوا العلم النافع والعمل الصالح. وهذا وضع الأمة اليوم شبيه كثير بهذه الحال. نعم. لأنهم ما يعلمون فكيف يؤاخذون؟ إنما لم يؤاخذوا لأنهم لم يعلموا، ولذلك تنجيهم من النار. إذا كان ما عندهم غير لا إله إلا الله ولا يعبدون غير الله، وإن كانوا خلاص ما في صلاة ولا يعرفون أحكام ولا يعرفون، لكنهم ما يعبدون غير الله عز وجل، فإنها تنجيهم من النار بإذن الله. نعم. سنة الوقت واجد الباب. طيب. أنها يعني أجمل الكتب التي قرأناها في فتن كتب الستة هو سنن ماجة، حقيقة يعني شامل، وليته يشرح مستقل ويطبق على الواقع المعاصر. وفق الله جميعا ويحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.